السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام ابو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الوقف، قال: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الواقف إذا شرط أو حدد لمن يصرف الوقف فإنه على شرطه ما لم يكن مخالفا للشرع، فإن كان مخالفا للشرع فإنه لا ينفذ، بل ينظر إلى المصلحة التي توافق الشرع ويصرف فيها. فهنا لو قال: إن الوقف على أولادي وأقاربي مثلا، فإن أقارب أولاده وأقاربه فهؤلاء يشمل أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وجد أبيه، ما دام أنه ذكر أنهم أن المقصود يعني يصرف هذا الوقف لهؤلاء، فإنه يشمل أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وجد أبيه، كلهم يشملهم كلمة أقاربه مثلا، أو كلمة أولاده، على حسب نص الواقف. وإذا وجد قرينة أو دليل يبين على أنه أراد حرمان النساء أو غيرهن فيعمل بها إذا لم تكن مخالفة للشرع. أما إذا أوقف على أولاده فإنه لا يحل له أن يحرم البنات. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا لم يكن أولاده فهو حر، كونه يصرفه للذكور دون الإناث أو للإناث دون الذكور، قد مثلا يلاحظ حاجة مثلا تحمله على أنه يخص فئة دون فئة، فإذا وجد قرينة يعمل بها ما لم تكن مخالفة للشرع. والقرينة مثل أن يقول: يصرف هذا الوقف للمجاهدين في سبيل الله، للذين ينتقلون للدعوة وينشرون الدين الإسلامي ويعلمون الناس السنة، فهذا فالغالب أنه يخص النساء الرجال، فهذه قرينة تدل على أن قصده الرجال، لأنهم هم الذين يقومون بهذه المهمات فيعمل بها. أما أن يحرم النساء لو قال على أولادي ووجد قرينة أنه يريد أن يحرم الإناث فليس له حق. أما إذا قال أولادي وأولادهم فإنه يشمل أولاده الذكور والإناث وأولاد بنيه، لأن أولاد بناته ليسوا أولاده. نعم. قال: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. نعم، يعني لو قال مثلا هذا الوقف على فقراء البلد الفلاني، فإذا كانت قرية صغيرة والفقراء فيهم يمكن أن يحصروا، يمكن حصرهم وتعدادهم ومعرفتهم والتقصي لهم، فلا بأس يصرف لهم جميع. أما إذا كانوا لا يمكن حصرهم ولا استقصاء أعدادهم، فإنهم يخص منهم الأحوج والأقرب الذي يمكن أن يوصل إليه هذا الوقف لينفعه. فمثلا لو قال هذا الوقف على فقراء المدينة، على فقراء مكة، على فقراء الرياض مثلا، هذا من يستطيع أن يحصرهم، لكن يمكن في هذه الحالة أن يقدم الأحوج حسب المعرفة، يبذلوا جهدهم المسؤولين مثلا عن الوقف والتحري ومن يتعاون معهم على بيان المحتاجين والأحوج والأولى منهم. أما حصرهم فإنه لا يمكن. أما لو قال على طلبة العلم أيضا، إذا كان طلبة العلم يمكن حصرهم كذلك، أو حفاظ القرآن، أو قال على حلقات القرآن، أو على أئمة المساجد، أو على المدرسين في المدارس مثلا تحفيظ القرآن ونحو ذلك. المهم إذا أنه أوقف وحدد على فئة يمكن حصرها فإنه يصرف لهم، وإذا لم يمكن حصرهم واستقصاؤهم فإنه يعمل، يعني يعطى من يمكن الحصول عليه ومعرفته ومن هو أحوج وأولى في ذلك، وعلى الناظر أن يتق الله ويبذل جهده لينتفع الواقف في جريان وقفه، لأنها صدقة جارية، وينتفع من وقف عليه أيضا بما خصص له. ولا ينبغي ولا يجوز أن الإنسان يخص بها أناس على حسب هواه ورغبته، بل يتق الله ويبذل جهده، وأن يكون عند الأحوج ما دام أنه لم يمكن حصر من وقف عليهم باللفظ، فإنه يحرص على الأحوج والأولى منهم، لأن المقصود حصول الأجر والثواب، وهذا يتأكد إذا صار هذا الوقف وهذه الصدقة مصروفة إلى من هو أولى بها وأحوج من غيره، ولا نحابي بها أحدا. نعم. قال: وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. نعم، إذا أمكن حصرهم فإنه يعممون ويسوى بينهم ذكورهم وإناثهم، وأما إذا لم يمكن فإنه يخص من يمكن تخصيصه وتقديم من هو أحوج وأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. عقد لازم يعني أنه إذا قال وقفت، وقفت، سبلت، حبست هذه البيت، هذه الأرض، هذه المزرعة، انتهى، صار وقفا ولا يمكن الرجوع فيه، أصبح عقد لازم، لا يمكن أن يفسخه أو يتراجع عنه أو يقول أنا أريد أن أغير أو أبدل، لا، ثبت. فهذا معنى قوله عقد لازم. العقد الجائز هو الذي يمكن الإنسان يتصرف به ولا يلزم به. فإذا أوقف بيتا أو أرضا أو بستانا أو أي شيء من الأشياء التي لها عين يستفاد منها مع بقائها، فإنه يكون هذا وقف ساري المفعول من حين ما قال وقفت أو وقفت أو حبست أو سبلت. نعم. قال: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. نعم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، خلاص أصله محبس مسبه موقوف. لكن فيما لو تعطلت منافعه، أوقف بيدا أوقف بيت، ثم هذه القرية التي فيها البيت أو هذه الحارة هجرت وتركت ونزح الناس عنها، تعطلت منافع هذا الوقف، هذا يباع وينقل إلى مثله في أقرب مكان له، حتى لو كان مسجد في حي في قرية هجرت وتركت وأصبح لا أحد يصلي به، يجوز بيعه ونقله إلى مكان يحصل منه الفائدة. ولو زاد منه شيء من آلاته أو الأشياء التي مخلفات هذا المسجد مثلا تصرف في المساجد الأخرى، وإن زاد شيء يصرف على فقراء المسلمين. المقصود أن الوقف ما دام سليما وجاء ويستفاد منه فإنه لا يجوز التصرف فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بميراث، أصبح محبس. إنما المصلحة ثمرته هي التي تصرف على من وقف عليهم. نعم. قال: ولا يباع أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي تبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. الهبة والعطية يطلق هبة هدية عطية صدقة منحة، المعنى تقريبا واحد، ولكن إن الصدقة غالبا إنما تطلق على ما يراد بها الثواب من الله عز وجل، والأولى أنها لا تعطى إلا المحتاجين والفقراء والمساكين. أما الهبة والعطية والهدية والمنحة تعطى للفقير والتاجر والغني والصغير والكبير والقريب والبعيد. فإذا قال: وهبت فلانا أو وهبتك يا فلان كذا أو أهديت أو منحتك، فإنها تعتبر هذه الهبة ثابتة، لكنها ما تلزم بحيث أنه يملكها إلا إذا قبضها. وسواء كان هذا الموهوب موجود أو معدوم، مقدور عليه أو غير مقدور عليه، لأنه مثل ما يقال إن استفاد وإلا ما خسر شيء. لو قال: وهبتك عبدي الذي أبق أو بعيري الذي شرد أو طيري الذي انفلت، يقول: وهبتك إياه أدركه، فإذا أدركته فهو لك، ثم قدر أنه ذهب ويسر الله وقبض عليه، معناه أنه ثبت لأنه وهبه إياه. إذن لا بأس أن يهب شيء سواء مقدور عليه أو غير مقدور عليه، لأنه الموهوب له لا يخسر شيء، إن حصل عليه فهو غنيمة وربح، وإذا لم يظفر به فهو سالم من الخسارة، ما خسر شيء. نعم. قال: تبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته. نعم، هذا على قول المؤلف رحمه الله، يقول لابد أن يكون الموهوب موجود ومعلوم، موجود يعني غير معدوم، ومعلوم غير مجهول. لكن مثل ما قلنا، ما دام أنها هبة لا يراد بها عوضا، وإنما يراد بها نفع الموهوب له، فإنه يجوز أن يهب المعلوم والمجهول وما يقدر على تسليمه وما لم يقدر، لأنه مثل ما قلنا إذا قال وهبتك طيري هذا الذي طار الآن، إذا أدركته فهو لك، عبدي أبق شارد مثلا، أو جمل شارد أو نحو ذلك، إذا أدركته فهو لك، وهبه. ما نقول أخطأت لأنك وهبت شيء غير مقدور عليه. يقول أنا أقول وهبته، كونه يبحث عنه ويحصل عليه هو يستفيد ولا يخسر شيء، إن حصل استفاد، وإذا ما حصل ما خسر، فلا بأس به. لو قال وهبتك ثمرة نخلتي هذه إذا أثمرت، الآن هي ليس فيها ثمرة، لكن يقول إذا أثمرت فثمرتها لك، هي الآن معدومة، لكن إذا أثمرت صارت موجودة، نقول إذا أثمرت فهي له، ما يضر. نعم. قال: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. يعني لو قال إني وهبتك يا فلان هذه العطية، هذه المنحة، هذه السلعة، هذا الطائر، هذا الحصان مثلا، ما وهبه لله، وهبه طمعا في أنه سيعوضه بدلا منها إما نقود أو شيء ثاني، فلها أحكام البيع، لأنه ما وهبه إلى هبة مطلقة يريد بها التودد والتألف، لا، وهبه طمعا في أن يثيبه عليها أكثر، فلو لم يجد لها ثوابا فله حقا يرجع فيها، ولها أحكام البيع. يعني لا بد أن يكون الواهب عاقل بالغ، وأن يكون هذا الشيء اللي وهبه له يملكه، ما يهب مال غيره أو مال أبيه أو نحو ذلك، وأن يكون أيضا مما يباح ما دام يريد له عوض، فله أحكام البيع والبيع. ما يجوز أن يبيع شيء محرم مثل الكلب، لكن لو أنه هبة مجردة يراد بها التودد فقط والتألف أو الإحسان، فإنه لو وهب كلبا معلما يجوز، لأنه ما يريد له مقابل، معروف أن الكلب لا يجوز بيعه. فلو قال وهبتك كلبي هذا المعلم يجوز، ما دام أنه لا يريد له ثوابا، لا يعني لا يريد له مقابل. نعم. فإن شرط فيها عوضا، يعني إن شرط لها عوض، فإنها يعني تكون أحكام البيع، بمعنى أنه لو لم يحصل له ما شرطه فله الرجوع فيها، لأنه ما وهبها إياه هبة مطلقة يراد بها التودد والتألف. نعم. قال: ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. يقول إذا كان هذا الموهوب مجهول فلا يجوز أن يهبه إلا إذا صار هذا الشيء يتعذر علمه، يعني مستحيل أن يعلمه، مثل لو وهبه مالا مختلط مع مال غيره، ومن المستحيل عزل هذا المال من المال الآخر، فإنه يجوز هبته ثم يصطلحون على قسمة هذا المال مع يعني الموهوب له، يصطلح مع صاحب المال الآخر، يقول فلان وهبني ماله الذي قد خالط مالك، فأنا وأنت نقتسم بالسوية مثلا أو على حسب ما ذكر له من الهبة. هذا الذي يتعذر علمه، يعني مستحيل أن يعلم. أو مثلا عبد وهبه، يعني وهبه عبد، وهذا العبد قد شرد أبقى، فربما أنه لا يستطيع أن يعلمه أو يعرفه من غيره، فإذا تحصل عليه أصبح ثابت، يقول عبدك الذي وهبتني قد حصلت عليه، كان مجهول ولا وليس لي به علم معرفة، لكن لما سألت فقيل لي هذا هو، فالآن قد قبضت عليه، فيقول الحمد لله إذن هو لك، أنا قد وهبته لك، أصبح معلوما بعد أن كان مجهولا، وكان موجود بعد أن كان معلوما. نعم. قال: وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، يعني لأنها تشبه البيع، إيجاب وهبتك، قبول قبلت، أو مثلا أي كلمة تدل على أنك قد قبلت هذه الهدية، أو معاطاة خذ هذا المال، خذ هذا الكتاب، خذ هذا الجهاز هو لك، خذ هذه السيارة لك، هذا إيجاب. القبول إذا كان معاطاة بأنك مدت يدك وأخذت منه الذي وهب لك، وإذا كان بالكلام في الأرض، يقول وهبتك أرضي الفلانية، وهبتك مثلا قطيع الغنم الذي مع الراعي فلان، فإذا قال قبلت سمع الإجابة والقبول، مثل بعت واشتريت، البيع تقول بعتك، والقبول يقول قبلت اشتريت. وأما المعاطاة معروف، يعطيك شيء تمد يدك تأخذ، فإذا قبضته عند ذلك ثبت، لأن تلزم بالقبض، تلزم بالقبض، إذا قبضت لزمت، لا يمكنه الرجوع فيها، لا يمكن للواهب أن يرجع في الهبة، لأنها حينما وقال وهبتك اذهب فاقبضها أو خذ هذه مثلا النقود أو هذا الكتاب أو هذا الجهاز أو هذه السيارة، هذه مفاتيحها خذها، أو هذا وهبتك الأرض الفلانية، هذا صكها أفرغه لك، حينما قبضت ثبتت أصبحت لك تتصرف فيها، لا يحل له الرجوع فيها إلا ما استثناه الشرع. هناك أنواع من الهبة يجوز الرجوع فيها، منها هبة الوالد لولده، لو قال لولده وهبتك كذا أو خذ هذا الشيء لك ثم رجع فيه يجوز، هبة الوالد لولده يجوز الرجوع فيها، ولا سيما إذا كان وهب أحد الأولاد وحرم الآخرين، ثم قيل له اتق الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كيف تعطي هذا وهؤلاء لم تعطيهم؟ قال ما أستطيع، ما عندي شيء. يقول إذن تأخذ ما أعطيته إلا أن تطيب نفوسهم. وهذا مثل ما حصل للنعمان بن بشير رضي الله عنه لما أن والده وهبه هبة وقالت أمه إني لا أقبل هبة ابني منك حتى تشهد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب ليشهده، فقال هل فعلت ذلك مع والدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. يقول فرد أبي تلك الصدقة، يعني تلك الهبة والهدية والعطية، رده لأنه ما يستطيع أن يعطيهم كلهم. هذه واحدة مما يجوز الرجوع فيها. كذلك الهبة التي يراد لها الثواب والعوض، أعطيت إنسان أرض أو حصان أو جمل أو سيارة ما أعطيته لله، تريد أن يهبك ما هو أفضل، تريد لها عوض، فلما أنه لم يعطيك قلت إن الله لا يستحي من حق، أنا ما أعطيتك هذه حقيقة إلا أن يريد منها يريد لها عوضا، فما دام أنك لم تعطيني عوض فإني أرجع فيها، ردها علي فيرجع فيها. الثالثة الهبة إذا لم تقبض، ما دام أنها ما قبضت يجوز الرجوع فيها، تقول وهبتك أرضي الفلانية ثم بعدين قلت يا فلان أنا رجعت في هبتي لأنه لم يقبضها حتى الآن، ما أعطيته شيء، لا صك ولا أفرغت باسمه ولا شيء، فما دام أنها لم تقبض يجوز الرجوع فيها. مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه لما وهب عائشة رضي الله عنها 20 وسق من بستان له والظاهر في العوالي، لكنها ما قبضتها ومرض رضي الله عنه مرض الموت، فقال لها يا بنيتي إني كنت قد وهبتك كذا وكذا فلو أنك حزيه لثبت، أما الآن هو مال وارث اقتسموه على كتاب الله، رجع فيها لأنه يعني لم تقبضه. كذلك الهبة التي يعيدها لك الإرث، كما حصل أن امرأة وهبت أمها جارية لتخدمها، فتوفيت الأم وورثت البنت أمها، ومن جملة الميراث هذه الجارية التي وهبتها، فقال عليه الصلاة والسلام ثبتت صدقتك وأعادها لك الإرث. هذه أيضا يعني من الهبات التي يجوز الرجوع فيها. أيضا إذا كان صاحب الهبة الموهوب له هو الذي أعادها لك، هو الذي أعادها لك بعد أن قبضها وألزمك بأن تأخذها، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام لما وهبه أبي جهم حلة وهي كساء لين وخفيف ولكن فيه نقوش أو فيه أعلام، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال أعيدوها لأبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وهو كساء غليظ ليس فيه أعلام. المهم إن الموهوب له هو الذي أعادها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز أنك ترجع بالهبة. فإن عمر رضي الله عنه وهب رجلا فرس يقاتل عليه في سبيل الله، لكن ذلك الرجل أضاع الفرس، أهمله حتى هزل. والخيل يجب العناية بها، ولا سيما أيام كان الحروب والأسفار عليها، الخيل معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. فظن عمر رضي الله عنه أو اعتقد أو علم أنه سيبيعه، لأنه ما عنده استعداد ولا قدرة على أنه يعتني بهذا الفرس. فعمر يعرف الفرس أنها تستحق العناية ولا يحب أن تضيع، لكنه رضي الله عنه لم يقدم على أن يشتريه حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل أشتري هذا الفرس الذي وهبته لفلان؟ لأنه سيبيعه برخص. قال: لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، فلا يجوز الرجوع فيها بعد أن تثبت. إلا هذه الأشياء، هذه الأنواع التي عددتها لكم حسب معرفتي والله أعلم. أما ما عدا ذلك فلا يجوز الرجوع بالهبة، والهبة تكون في الحياة، يعني لا بد أن يكون وهبه في صحته وعقله وملكها الموهوب له. وحتى لو مات وهو لم تقبض فالورثة يحلوا محله، إما أن يمضوا هذه الهبة ويعطونها الموهوب له، وإما أن يردوها ما دام أنه لم يقبضها، الورثة يحلون محله. نعم. قال: وتلزم بالقبض بإذن واهب. يعني أن الهبة تلزم، يعني تثبت للموهوب له بإذن واهب، يعني إذا قال: وهبتك هذه الآن ابتداء وهبتك، لكن ما لزمت إلى الآن، بإمكانه يقول: رجعت، ما وهبتك، لا ليس لك عندي شيء. لكن متى تثبت؟ إذا قبضها بإذن الواهب. إذا قال: وهبتك سيارتي الفلانية، خذ هذه المفاتيح، اذهب إليها بالموقف وخذها، فذهب إليها وأخذها، خلاص ثبتت له. نعم. إلا ما كان في يد متهب، في يد متهب. إذا كان من الأصل، قال: كتابي هذا الذي معك هو لك، جهازي هذا المسجل، جوال هذا هو لك، وهبه، خلاص ما يحتاج قبض من جنية، من أصله، يعني من أصله في يده، ما كان إلا ما كان في يدي موهوب. فما دام منه أصله معك، إنما قال لك: قد وهبته لك، الأول كنت مستعير عارية، فلما جئت لتعطيه إياه قال: لا هو لك، خلاص الآن ثبت لأنه في يدك، أمضاه بالقول والفعل. نعم. قال: وارث الواهب يقوم مقامه. نعم، هذا مثل ما قلنا، الوارث يقوم مقام الواهب، يعني مثلا وهبك سيارة أو أرض أو أي شيء، لكنك لم تقبضها، مات، فالورثة يحل محله، لهم حق أن يمضوا هذه الهدية، هذه الهبة، أو يمنعوها، لأنهم حلوا محلها الآن. نعم. قال: من أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. لا نعم عنده لك 1000 ريال أو أكثر أو أقل، فتأتي إليه وتقول يا فلان الدين الذي في ذمتك سامحتك عنه، فإنه تبرى ذمته. يقول إن قبل وإن لم يقبل. لكن هناك من العلماء من يقول لا، إذا لم يقبل فلا يلزم. يقول لا والله ما أبغى لك منه، جزاك الله خير، أنا لست بحاجة إنك تسمح لي، أنا 1000 ريال في ذمتي هذا هو خذه الآن، سامحتك. قال سامحتني، أنا ما لا أريد منك شيء، لأني لا يريد أن يكون له منة، يخشى أن يكون له منة عليه. أما إذا قبل انتهى، لكن في الكتاب يقول إن قبل وإن لم يقبل. لكن بعض العلماء يقول ربما إنه ما يقبل لأنه ما يريد أن يكون له منة عليه. بعض الناس إذا منحك شيء آذاك، وهبت فلان شيء، وهبت فلان كذا وكذا، أعطيت فلان، سامحت فلان، صار في كل مجلس يذكر هذه الهبة، فهذا فيه نوع من الدناءة، فيه نوع من المنة، فيه نوع من الخجل على الموهوب له. فلذلك إذا خشي من هذا ونفسه عالية قال لا والله جزاك الله خير، ما أبغى لك هدية ولا سامحني ولا شيء، هذا 1000 ريال سلفتني إياه جزاك الله خير، هذا هو الآن. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والأعمال الصالح، ونسأله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، أفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل إذا أوقف على الذكور من أولاده هل يدخل الخنثى؟ يدخل، لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، ثم أنه لا يجوز أن يخص الذكور دون الإناث ما دام أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن لو قال أولادي وأولاد أولادي، أولاد أولاده يشمل ذكورهم وإناثهم، إذا قال أولادي يشمل الذكور والإناث، أما أولاد أولادي يشمل الذكور دون الإناث، لأن أولاد أولاد بناته ليسوا من أولاده ولا يشملهم، إلا إذا قال ومعهم أولاد البنات خصهم. نعم. يقول السائل عبد الآب يقول جمل الشارد وطير في السماء، ألا يكون هذا مقدورا على تسليمه؟ فما دام ممكن الحصول عليه، إذا مقدور عليه مقدورا عليه في الغالب ما هو دائما مقدور عليه، قد يشرد الجمل ثم لا يوجد له أثر، والعبد يمكن أنه أبق واختفى وسافر من بلد إلى بلد ثم ما يكون مقدور عليه. يقول السائل امرأة أوقفت مبنى لصالح مسجد بمنطقة أبعد من المنطقة التي بها المبنى، هناك مسجد قريب من هذا المبنى، هل يجوز لوكيل الوقف أن يغير ريع هذا الوقف لصالح المسجد القريب عوضا عن البعيد؟ لا، ما دام خص هذا المسجد فهو لهذا المسجد، إلا إذا زاد عن مصالح المسجد فالزايد يصرف المسجد آخر. أما ما دام خصه، وأما لو قال وقفته على المساجد فنعم أي مسجد يحتاج يصرف له قريب أو بعيد، أو إذا خص لا. يقول السائل أيهما أولى أن يصلي في الصف في أنا عن يمين الصف الثاني أم عن يساري في الصف الأول؟ يشوف الأقرب للإمام، إذا كان الأيسر في الصف الأول أقرب للإمام يصلي فيه، وإذا كان أقرب في الصف الثاني عن يمين وهو أقرب للإمام يكون، مع العلم أن الصف الأول في الجملة غالبا أنه أفضل على كل حال. يقول السائل أنه يبدأ في أذكار الصباح من بعد الأذان، فإذا قيمت الصلاة وصلى يكمل الأذكار بعد نعم الصلاة. نعم هذا هو الصحيح، إذا أذن المؤذن وصليت سنة الصبح فتجلس وتقرأ وردك وتأتي بالأذكار حتى يقيم، فإذا أقيمت الصلاة تكمل بعد الصلاة. يقول السؤال: قصة عائشة رضي الله عنها، هل أبا بكر رضي الله عنه أوقف لعائشة دون إخوتها فقط؟ منحها منحة، والذي سمعنا أنه خصها، ولكن لما أنها لم تقبضها قال: يا بنيتي لو كنت حزيها لثبتت، ولكن الآن إنما هي ميراث بينك وبين أخوتي فاقتسموها على كتاب الله. هذا مما يدل على أنه خصها بها، والله أعلم. لا يعرضه الحديث: اتقوا الله وعدل بين أولادكم. ربما أنه قد استسمح منهم وأذنوا لأبيهم، قد يعلم منهم أنهم لا يكرهون ذلك، ولا أبو بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف السنة أبدا. أدري أخوة أحضر الحديث الذي بالأمس من قرأ قل هو الله أحد. نعم. يقول: جاء عن أنس رضي الله عنه قال: عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن نبيه معاذ بن أنس الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ لا قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال الشيخ الألباني: وحديث صحيح. الحمد لله، من حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن الآن ينبغي المسلم أن يعمل به ما دام حديث صحيح وثابت، فهذا من فضل الله، عمل يسير وأجر عظيم، هذا من فضل الله. اقرأوها 17 مرات يوميا بنية صالحة، ما تكون هذا كهذا الشعر حتى تخلص تعدها 10. اقرأها بتدبر، سواء في المساء في الصباح في الليل، المهم انك تقرأها 10 مرات متتابعة تماما. نعم. قال الشيخ: أنه حسن لغيرها، كان هذه 10 حديث الأمس 7 مرات. إيه. ويقول 10 هنا. نعم، 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. تمام. يقول السائل: رجل شرع في صلاة السنة ثم تبين له أن هناك صلاة جنازة، هل يسلم من السنة؟ لا لا، ولا تبطلوا أعمالكم، لكن إن أمكن يتمها خفيفة من غير إخلال بها ثم يلحق صلاة الجنازة ولو فاته شيء منها يقضيه، طيب. أما أنه يبطل صلاته فلا، لأنه يعني شرع بعمل صالح. وهذا من الآفات التي تحصل على من يقومون للسنة من حين ما يسلم الواحد منهم، كأن الصلاة قد فاته منها ركعة، ما لا يذكر الله ولا يسبح ولا شيء ولا يدعو، فيقوم يكبر بالسنة، تفوت صلاة الجنازة، تفوت الأذكار المشروعة، الواجب الإنسان. ولا يجوز، من نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشبك بين النافلة والفريضة حتى يفصل بينها بالذكر بشيء، هذا ما يترتب عليه من الحرمان. اجلس واذكر الله، ائتي بالأذكار، هنا أدعية وأذكار مشروعة بعد الفريضة، ائتي بها ثم بعد ذلك قم للسنة. وفي ضمن ذلك في أثناء هذا الوقت يتبين إذا كان في جنازة تصير أدركتها. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.